الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرات الواحد يعني يلقي محاضرته وكون قبل المحاضرة على الأكل والساعة 12 يطلعهم جواع، فأنا بطلع طلعة ثانية. أنا منظم بعد الله يجزاك خير. إيه عشان الناس جواع الحين، لو جبت طار السمك بس تشتري ما جبت طارية. كانت الناس نعم. موضوعنا الورشة هذه يحاول إني أختصر على ماذا عن ملاحق النص. في كثير من الأحيان تجد بعض الكتب يصير فيها خصوصية قد لا يتمتع بها كتب أخرى أو في الفنون الأخرى. يعني من الكتب اللي تثير الاهتمام كتب مثلا الرحلات على سبيل المثال، فلما يجي ابن بطوطة مثلا وتمتد رحلته إلى 27 سنة ينتقل من بلد إلى آخر ومن موضع إلى آخر ويذكر أسماء قرى ومدن قد تخفى على القارئ المعاصر. يعني كثير من الأحيان، وهذا مشهور بالتاريخ، أن المدن أو البلدان تتغير أساميها من عصر إلى عصر. فعلى سبيل المثال البصرة التاريخية اللي مشهورة بالتاريخ باسم البصرة هي الزبير الحالية، تمام، هي الزبير الحالية، لأنك لو فتحت أي كتاب تراجم يقول لك الزبير بالعوام مدهون في وادي السباع في البصرة، أو سيدنا أنس بن مالك دفن في البصرة، أنس بن مالك الآن مدفون في الزبير الحالية. ولما يقول لك ابن بطوطة أنا زرت البصرة وزرت سيدنا الزبير بالعوام أو طلحة بن عبد الله، يقصد هو القبر سيدنا طلحة بن عبيد الله وقبر سيدنا الزبير بالعوام موجودة في الزبير الحالية. أو تجد مثلا لما يقول لك الرها وتجد أن الاسم الآن ليس الرها، موجود الرها الآن، يعني الرها هي اللي مشهورة في التاريخ أو الآن تسمى في اللي بجنوب تركيا مشهورة جدا الحين بس أخذت اسم آخر. هذه الكتب اللي مثل هذه المخطوطات تحتاج إلى خرائط، وأول من تنبه إلى نشر الخرائط في المخطوطات كان الدكتور علي المنتصر الكتاني عليه رحمة الله، لما نشر رحلة ابن بطوطة في ونشرها في مؤسسة الرسالة جعل بعد كل فصل من فصول الرحلة خريطة تبين المواضع التي مر بها ابن بطوطة، فيقرب أو يقرب للقارئ المناطق التي مر بها والمواضع التي مر بها. ثم رأينا العلامة عبد الهادي التازي علامة المغرب لما نشر الكتاب في 5 مجلدات أرفق في كل فصل خريطة في ترقل ابن بطوطة، ولم يكتفي بذلك بل قام بإيجاد صور لبعض القصور أو بعض المساجد التي صلى أو زارها ابن بطوطة. حتى أن العلامة التازي يمكن أظنه سافر إلى جزيرة سيشل أو مهلة الذيب، ذيبة المهل اللي صارت الآن اسمها المالديف. المالديف هو الاسم الأجنبي لذيبة المهل. وكان ذاكر ابن بطوطة في رحلته أنه كان في آية معينة على الجامع مال ذيبة المهل، فتتبع الموضوع ابن الهادي التازي، وهذا التحقيق الجيد عموما يعني، وقال كان ابن بطوطة قبل 500 سنة ذكر أن فيه لوحة قرآنية على باب المسجد، فقالوا لا إحنا في الأشياء اللي سقطت أثراء الزلازل أو كذا يعني حفظناها، فوجد نفس الآية اللي ذكرها ابن بطوطة على باب المسجد لقاها يعني محفوظة عندهم في الآثار. بعدين من الطرائف عبد الهادي التازي ألح وأصر على هيئة الأمم أنه يسمى موضع في القمر باسم بطوطة، فوافقت هيئة الأمم على تسمية موضع من مواضع القمر الحالي اللي هو تسمية الأسماء الشوارع، سموا بطوطة على القمر، فسموا باسم بطوطة في القمر الموجود الآن. يفضل دائما أن الكتاب لما يكون في ملاحق بعضهم يحرص على الخرائط لتوضيح المواضع اللي وردت في الرحلات، وخصوصا نفضلها في الكتب الرحلات عموما، ويحرص الواحد على الصور لتوضيح ما مر أو توضيح آلة ذكرت مثلا أو مثلا قصر معين. يعني كان الأسلوب العباسي في بناء القصور، يعني يا ريت الواحد يستعين مثلا بكتاب كروزويل عن الآثار الإسلامية الأولى بحيث يستنتج منها أو يتخذ منها، أو ديموند مثلا في فن الفن الإسلامي يتخذ من هذه الصور التي عرضوها سواء كروزويل في كتابه آثار الإسلامية الأولى أو ديموند في كتابه عن الفن الإسلامي، أو كتب الدكتورة سعاد ماهر يستعين منهم في هذه الصور في إلحاق هذه الصور في كتابه في ضمن الملاح. الشيء الثالث كتب المصطلح، يعني في هناك مصطلحات احنا عندنا مشكلة في كتب النبات والأحجار والحيوان، اللي هي مشكلة لما يقول لك مثلا العوسق مثلا ضربه من الطير، زي ما هي أوصافه، ما هو حجمه، هذه صوت لنا مشكلة كبيرة جدا. فحاول بعض العلماء المتأخرين أنهم يستدركون هذا الشيء، وكان من الأوائل من استدرك ذلك علامة العراق مصطفى جواد وعلامة العراق الآخر الأستاذ الكرملي، حاولوا أنهم يعرفون ببعض الطيور التي وردت أسماءها في المخطوطات. وكان من محاسن الكرملي في ذلك أنه كان يجعل الاسم العلمي مقابلا للاسم الطير هذا، فمن أراد أن يتوسع أو معرفة هذا الطير أو شكله بمراجعة الموسوعات الطيور الموجودة بالإنجليزية أو الفرنسية يستطيع معرفة هذا الطير مع صورته وأوصافه عموما. فمن المهم اللي يتكلم مثلا في حق كتاب الحيوان في حياة الحيوان، أتمنيت أن الأستاذ الفاضل إبراهيم صالح أنه يلحق بأسماء العلمية لكل الحيوانات التي ذكرت، لأن بعض الناس حتى ما يفرق بين البقر وبين النمر وبين الفهد. أنا قبل فترة سألت عن الفرق بين النمر والببر والفهد. الببر هو ما نسميه الآن النمر، اللي هو خط طويل البرتقالي البنغالي، هذا اللي تسميه العرب الببر. أما النمر فهو اللي أصغر منه وتكون نقاطه مبقعة، أما الفهد هو نقاط صغيرة اللي أسرعه، اللي هو الأسود الجاكوار، الأسود الجاكوار. لا الجاكوار هذه جديدة، حرام عليك. لا ما يعرفونه، لا الأسود ما يعرفونه، الأسود ما يعرفوه العرب، يعرفوه الفهد والنمر والببر. الببر اللي احنا نسميه نمر الآن. الشيتا هي النمر. الشيتا هي الفهد. والبانثر هو النمر. بينك بانثر مشهور جدا. وكذلك من أهم الأشياء اللي تصير في الملاحق، طبعا يستعان على معرفة المصطلحات بعدة كتب. إذا في النبات نستعين في كتاب معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسى بيك، أو كتاب معجم المصطلحات الحراجية للأمير مصطفى الشهابي. ومن الطرائف مصطفى الشهابي كان يدعو الله أن يموت قبل الزركلي، كان حتى ترجم لي في العالم، فقال الزركلي أخيرك تبني أسميك بالاسم العالم ولا الأمير؟ قال كلاهما، قال لا اختار لقب واحد أترجم لك فيه. فقال أتمنى أنك تترجم باسم الأمير العالم، فتعلم ترجم له باسم الأمير العالم مصطفى الشهابي. مصطفى الشهابي في المصطلحات له كتابين، كتاب بالفرنسية والعربية والأسماء العلمية اسمه معجم المصطلحات الحراجية، وكتاب اسمه معجم المصطلحات الزراعية، هي مقالات كان ينشرها في مجمع مجلة المجمع في دمشق وجمعها في كتاب. فهذا بالنسبة للنبات، عندنا معجم أسماء النبات أحمد عيسى بيك، وعندنا معجم المصطلحات الزراعية للأمير مصطفى الشهابي. إذا أردنا أسماء الحيوانات وصادفنا اسم حيوان، من المفضل أن يرجع إلى كتاب معجم الحيوان للفريق أمير المعلوف، له كتاب اسمه معجم الحيوان، كان يجعل الاسم حتى يحاول يراجع أسماء الحيوانات اللي موجودة في بعض البلدان، كما قام بمراجعة كتاب جاياكار في ترجمته لحياة الحيوان للدميري، ترجمها عالم هندي اسمه جاياكار، وحاول أنه يضع المقابل الاسم الإنجليزي والعلمي لكل حيوان ذكر في كتاب حياة الحيوان. فأنا والله تمنيت أن اللي حقق حياة الحيوان للدميري أنه يرجع كتاب جاياكار أو ترجمته لحياة الحيوان. طبعا أمير المعلوف كان فريق في الجيش وكان مشرف على حديقة الحيوان في القاهرة، وهذا فاده في مراجعته في تسمية الأسماء العلمية لكل حيوان أو طير. وقلنا احنا النبات كتاب أحمد عيسى بيك، كتاب الحيوان هناك كتاب اسمه معجم الحيوان الملكي في 6 مجلدات لعالم عراقي اسمه كاظم الملكي، هذا الكتاب ما أشوفه لمكسر بس هو عندي الحمد لله، 6 مجلدات حاول أن يضع الاسم العلمي لكل حيوان أو طير أو كذا. وفي كتب جامعة على المصطلحات هذه، مثل كتاب اسمه معجم المصطلحات العلمية لأحمد شفيق الخطيب وطبعوه في مكتبة لبنان ناشر. وهناك كتاب آخر اهتم بالمصطلحات اللي هي كتاب المرعشلي اللي طبع كتاب الصحاح وسماه ورتب الصحاح. مرعشلي له كتاب في المجلد الرابع من كتابه في ترتيب اللسان العرب. لسان العرب معروف أنه على آخر الحروف. طبعته دار اسمه دار لسان العرب في بيروت، رتبت على أول الحروف في مجلدات ضخمة يعني ثنوب بحمله لعصبة ما يقدر واحد يشيله، يعني ثلاث مجلدات بعد ما يقدر يشيله. فخلاص جعل الجزء خصص الجزء الرابع للمصطلحات سواء علمية أو نباتية أو حيوانية أو كذا. وفي كتاب كذلك في المصطلحات العلمية يستطيع الرجوع إلى المعجم الكبير اللي صدر مصطلحين في الجزء الثامن أو التاسع من مجمع القاهرة، كان يحاولون يضعون المقابل العلمي للمصطلحات. بعض العلماء كان يضع من ضمن الملاحق النقدات التي نقد بها من علماء أجلاء في الملاحق. فعلى سبيل المثال الشيخ العلامة المرحوم أحمد شاكر لما نشر كتاب الشعر الشعراء لابن قتيبة الدينوري مع العلامة عبد السلام هارون وعلى كلام عيال خالة، يعني من نوادر أن عبد السلام هارون ولد خالة محمود شاكر والشيخ محمد الدين عبد الحميد العلامة المحقق خال أبو الفضل إبراهيم، يعني الصلات العلمية هذه دائما مشهورة. فأنا لو أتكلم بس على قضية القرابات اللي بين العلماء الواحد ينصدم، يعني فؤاد المهندس أخته الصفية اللي كانت أول مذيعة وأبوه المهندس زكي المهندس العالم المشهور. فهذه القرابات العلمية الواحد لو يكتفيها كثير يعني. فلما نشر الأستاذ العلامة أحمد شاكر كتاب الشعر والشعراء لقتيبة الدوناري تعقبه العلامة السيد صقر العلامة الشهير، وكان هذا مدرسا في المعهد الديني بالكويت سنة 54، وهذه الناس ما تعرفها أن السيد صقر كان بالكويت مدرس من المعهد الديني 54، حتى درس فرحان ومنصور الحافظ، يمكن درس مجموعة من الشباب الحين شياب من الشباب من ذاك أنا ذاك كانوا من الشباب الكويتيين. فسيد الصقر تعقب العلامة محمود شاكر في كتابه الشعر الشعراء ومن الطرائف ذاك لابن سلام طبقات فحول الشعراء، وفيه ابن المعتزلة هو طبقات الشعراء الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري. فتعقبه يحدثني المرحوم العلامة عبد الحميد بسيوني كان في عبارة قرأها خطأ محمد شاكر. محمد شاكر مشهور بالإنصاف رحمه الله، منصف من الدرجة الأولى ولا يستكبر أنه يقول أخطأت أبدا، وكان إذا تعقبه ويخطأ ينشر أخطاءه في الكتاب يقول نعم أنا قرأت القراءة هذه خطأ وتعقبني فلان وحقه أو الصواب معه. حتى أذكر رحمه الله لما نشر المسند الإمام أحمد وصل الجزء 16 من مسند الإمام أحمد تعقبه علامة الهند حبيب الرحمن العظم بأخطاء حديثية وعلمية، نشر أخطاءه وقال هذه من تعقيبات علامة الهند وكذا. فأذكر كان في عبارة في قرأها خطأ أنت يا أحمد شاكر، وكنا نتمنى من لا يخطئ. أن واحد من الحراس أو الشرطة قابل واحد شارب خمر، فقال الشرطي للشارب الخمر قال إنك يعني دعني أشم رائحة نكهة فمك حتى تبين إذا شارب خمر أو لا. فقرأ الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله إنك هو. فيقول حق بسيوني إيه ابن بسيوني والله الله يعزكم يعني وعزه الله والله أنا حمار زي فتتني دي يقول عليه رحمة الله. فقال يا شيخ خلاص صلح التصحيح ولا تحط التصحيح ما الأحمد سيسا قال والله لا يشرها إني أنا دي حمورية يقول الله يرحمه الله إنكو حط. وكذلك نشر أحمد أمين وأحمد الزين لما نشروا متاع المؤانسة عرضوا الكتاب على مصطفى جواد علامة العراق فتعقبهم بالقراءات السليمة ونشروها في آخر الجزء الثالث والجزء الثاني من الإبتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. وهناك لما نشر العلامة المرحوم حسان عباس كتاب رسائل ابن حزم عرض الكتاب على العلامة محمود شاكر فتعقبه بعض القراءات بلغت صفحتين أو ثلاث صفحة. فبعض المحققين يضع الملاحق للتصحيح يضعها في في في في الكتاب. هناك من الناس أو المحققين من يعرض صور المخطوطات كان قبل يستعملون اصطلاح عجيب ما يقولك رموز راموز يعني كانوا يستعملون هذا الألف معها فيضعها في آخر الكتاب. ففي بعض الكتب القديمة خصوصا راح تلاحظ أن صور المخطوطات كانت تنشر في آخر الكتاب أو في الملاحق ولا تنشر في أول الكتاب كما هو عليه الآن. في بعض الأحيان يكون المحقق قد انتهى من تحقيق الكتاب ثم يقع على مخطوطة جديدة ممكن أن تضيف شيئا إلى تحقيقه ولم يسعفها الوقت في نشر أو الاطلاع هذه المخطوطة أو إدخال التصحيحات منها في الطباعة فيضعها في الملاحق ويقول أنا قرأتها القراءة وهذه تساعد وكذا. في بعض الأحيان يكون سقط في المخطوطة يستدركه من نسخة أخرى وقع عليها أو ينبه أحد العلماء إلى السقط هذا اللي حصل له في فيضيف السطر. بعضهم يحط تصويب الأخطاء جدول الخطأ والصواب في الملاحق. في هناك النقول مرات في بعض الأحيان في كتب قامت على النقول يعني الديارات اللي نشر للأغاني للأصفهاني من شراطن العطية يمكن هذا الكتاب الديارات هو من كتب أبي فرج الأصفهاني ومشهور مش كتابه يعني إحنا عندنا مشهور كتب الديارات كتاب الشابشتي من شرع عواد لكن ديارات الأفغان للأصفهاني فقد فقام المحقق باستلال هذه النقول الموجودة في الكتب سواء من تاريخ بغداد أو غيره من الكتب وجمعها في كتاب ونسب الكتاب للأصفهاني. كذلك نجد العلامة الشهير عبود الشالجي والشالجية هي حي من أحياء بغداد فنسب إليها فهي منسب قبيلة هي نسب إلى حي عبود الشالجي هو منسوب إلى حي من أحياء بغداد مثل عبد الكريم قاسم يسمى الفضلي فبعض الناس يعتقد ان عبد الكريم قاسم انه منسوب بالفضول هو منسوب لا مو الشالجي الشالجي كانوا الظاهر يبيعون شال قبل يسموه الشالجي والجي هذه النسبة في التركية. عبد الكريم قاسم كان اسمه عبد الكريم قاسم عثمان الفضلي هو منسوب لمحلة الفضل في بغداد وليس فضليا لانه زبيدي الاصل ونقل طبعا من جاسم الى قاسم هو اصر يكتب قاسم. فبعضهم يعني لما نشر أشوار المحاضرة للأبي المحسن التنوخي وجد هذه النقول أكثرها موجودة في الكتب فاستدرك ثلاثة أجزاء من النقول وطبعهم مع الكتاب صار من أصل الكتاب. في بعض الأحيان يصير كتاب مثلا في المجاعات ككتاب كشف الغمة للمقريزي فبعض الناس يوجد جدول بأسماء المجاعات اللي ما ذكرها المقريزي عن مصر مثلا ذكرها السيوطي مثلا في حسن المحاضرة ذكرها ابن تغري بردي وتغري بردي ترى بالمغولي معناها ابن عطية الله هذا معناها بالمغولي اللسان المغولي فيلقى مثلا نصوص في نجوم الزاهرة مثلا تكلمت عن مجاعات مصر أو في حسن المحاضرة مثلا للسيوطي فيضيف هذه المجاعات في جداول ملحقة بكتاب المقريزي المتوفى 845 هجري والمقريزي منسوب إلى حي المقارزة أصلا هو أصلا من بعلبك اللي دائما ينسبون لفلان البعلي البعلي الحنبلي ترى من بعلبك في لبنان يعني مو اسمه يعني اسم بل مرة بناهي من نجد لا هو من بعلبك في لبنان. هذه الصور قلنا وهذه الخرائط هذه الجداول أو المعادلة في الأسماء أو الاصطلاحات العلمية من الأهمية بمكان بحيث يحرص عليها المحقق. يعني أنا تمنيت كتاب أزهار الأفكار للتيفاشي لما نشر وهو كتاب في الأحجار وكل تحقيق الكتاب للدكتور متخصص في الجيولوجيا وفي المعادن فجعل الملاحق بالنسبة للوزن النوعي للحجر نفسه. أنا تمنيت أن يضع صور تكون صور ملونة حتى الإنسان يستطيع التفريق بين العقيق والعقيق اليماني والعقيق السليماني أو بين الزبرجد والزمرد أو بين الياقوت والفيروز أو كذا وكذا بحيث القارئ يكون على على على اطلاع على هذه الأحجار لأن كانت السوق لها نافقة ورائجة في عصرها كان الملوك يحرصون الأغنياء على شراء هذه الأحجار والمبالغة فيها يعني حتى يعني أشهر لؤلؤة في العالم هي لؤلؤة كوهينور اللي يسمونها جوهرة في الهند وجعلتها الملكة فيكتوريا اللي هي الملكة البرورية التي لا تغيب عنها الشمس كانت في تاجها كوهينور اسمها هذه أشهر لؤلؤة في العالم. فمثل هذه الأحجار ومثل النبات والحين فيه ما شاء الله قاصر الجهود طلعوا كتاب في التقدم العلمي عن نباتات في الكويت يريد يصير في حصر لكل نباتات أو أسماء النباتات والحيوانات الحياة الفطرية في كل بلد عربي ويعطونا الاسم العامي المنتشر في البلد نفسه مع إضافة الاسم العلمي له. لأن كثير من الأحيان نجد أنه ضربه من النبات وضربه من الطير وضربه من الحيوان ولا نعرف كنه أو صفة هذا الضرب اللي يقولون عنه. لا يكفيني تقول لي ضرب كذا ونعرف المقابل مثلا قال لك العوسق أو قال لك مثلا قال لك الكوسج. الكوسج هو الجرجور على فكرة عند أهل العراق الاسم العباسي القديم له. والصبور مثلا هو اسمه الأصبور عند في التاريخ العباسي الصبور هو الأصبور. لكن الزبيدي واضح أنه اسمه صفة لأن لحمة طري جدا كأنه زبد يعني. فبعضا نفرق بين السمك اللي اسمه أصلي من أيام العباسيين وبين السمك اللي يطلق صفة عليه مثلا. هذه الأشياء راح تخدم الحضارة الإسلامية خدمة جلة وتنير القارئ النص وتضع الإضاءات على هذا النص بحيث يستطيع القارئ يعني يليت الواحد من وصف كتاب الطبخ للمساع أنه يعرف المقابل لها. يعني حتى الأسماء قاعدة تتغير من عصر إلى عصر. يعني البقية اللي كانوا يسمونها الأمريسيين الأكلة البقية اللي بس تكلمني عنها يسمونها في المغرب بايلة. بايلة يعني كان صار نطق البرتغالي لها وكان اسمها واضح لك اسم بقية اسمها اللي هو إيه بعضهم يطلقها بقية وبعضهم يقول بايلة اللي كان كنا الكويت قاعد يطلق لفظ الباجلة أو الباقلة. فهذا الواحد ممكن يعاصرها التطور اللغوي لكل لفظ في التاريخ. ويجلس عندنا معجم تاريخي واللي حرص عليه هذا فيشر أو فليشر الألماني حاول يسوي معجم تاريخي للغة العربية للألفاظ اللي أطلقت من في تطور اللفظة نفسها في كل قرن. ويليت يصير فيه يجمعون النصوص ويبين اللفظة هذه في سياقها من خلال النص أما بكلام أديب أو مؤلف أو مؤرخ استعملها باللفظ هذا في كتابه الفلاني. فنعرف تطور اللغة ومدلولات اللفظة نفسها عبر العصور وهذا شيء مهم جدا. يعني ياريت ينهد له طبعا مجمع اللغة ما شاء الله يعني صار 100 سنة الحمد لله الجزء الثامن يعني وهذا شيء زين يعني المفروض مخلصين من يعني الحرب العالمية الأولى مخلصين هالسنة هم لحد الآن مجامعنا اللغوية ولا يؤخذ بكلامهم يعني مو قادرين يلزمون الناس قالوا أن هذا تثبيتها كذا وكذا. أشوف بعض الألفاظ اللي نحتها بعض العلماء صارت مسار الشمس وهم الألفاظ التي اختاروها لم تسر كذلك. يعني العالم السوري اللي سوى كلمة البرمائيات أو أحمد زكي باشا لما سمى السيارة عربية مثلا وهي اللي مشت اللي مشت أكثر من أوتومبيل اللي التعريب مالتها وأكثر من قال لك سماها السيارة على فكرة أو أحمد زكي باشا. فبعض الناس اللي استخدمها في هالألفاظ هذه هي اللي انتشرت بين العالم وصار لها قبول أكثر من قرارات من المجمع. والظاهر الشعوب أن أي شيء يجي بأمر يحاولون يعدونه بخذ ما يستطيع أو ما يصير بينهم الظاهر. لكن لما يصير شيء حبيا من عالم يقترح اسم أو لفظ الظاهر هذا اللي يسبب له القبول. فما أدري أنا أشكركم يعني واللي عنده سؤال بيسأل عشان ما أطول عليكم. أقول أستاذنا محمد أبو عبد الله لتبي ايش رايك انت ابو عبد الله محمد ابو حمد ماكو مشكله الله يسلمك. لا مثل ما تفضلت ابو محمد محمد احلى الاسماء في الدنيا عفوا. فمثل ما تفضلت مساعد الكتاب بعد 100 سنه مثل ما حصل حقيقه في المجلس الوطني كان يحددني احد اساتذتنا في البكالوريوس في السعوديه فكان يقول لي يا اخي انتوا الكويت لما تشوفوا طبعا انا كتبت مقال مره على المجلس الوطني نافذه لثقافتنا وان حقيقه لا تذكر الكويت الا ويذكر معها كتاب انتاج العروس والمصاعد الوطنيه شرف لله والحمد للكويت في اخراجه وانتاج العروس يعني انتاج كبير. فيقول لي هذا الدكتور الله يذكره بالخير ماهر قصيم يعني فيقول لي قال لي انتوا كما تشوفوا قال انتوا الكويت من عشرات السنين وانتوا تطلعونا كل سنتين تطلعونا مجلد مجلدين مجلدها بالتاج العروس حتى اختيرت الكويت عاصمه للثقافه 2002 سنه 2000 او 2002 يقول كنت اتمنى تختار يعني من سنه 1970 او 80 64 بدنا بكتاب 64 هذا بدايتها. شو السبب عفوا؟ السبب لانه مو هالشك بشك الله يسلمك أيوة. مو فنانات وفنانين عشان قطعوا علينا الفلوس وانشهرنا وانعرفنا لانك البلد مو بلد ثقافه يعني اللي استلموا الثقافه في الكويت نعم بلاء الدنيا كلها من القيادات يعني احنا عايشين على الله وعلى حظنا يا الله يرزقنا واحد يحب العلم مو سياسه الدوله يعني عندنا هذه مشكله العالم الكويت هو العالم العربي عموما واحد يحب العلم يتجه للعلم، وهذا خطأ من الأخطاء الكبيرة جدا. أنا عجبني كلام حق مؤرخ أوروبي تكلم عن العثمانيين في تركيا، اسمه في أوروبا اسمه كتاب، لأن الفرق بين الفتحات العثمانية وحركة تشوف الاستعمارية في أوروبا، الحركة الفتحات العثمانية مربوطة بالسلطان اللي يحب الجهاد. إذا الإنسان يحب الجهاد تستمر حركة الفتوحات، إذا واحد ما يحب الجهاد مشغول بالدقدقة وشذي ماكو جهاد. يقول في أوروبا دائما اللي قام بتشوف الجغرافيا والاستعمار شيء بمؤسسة مرتبطة بغض النظر عن الحاكم اللي حكم، فالحركة شغالة. حنا المأمون والله يحب الحكم، بيت الحكمة سووا، جاء لي وراه قال لا نبي الطقطقة نبي الدقدقة نبي الأغاني وشذي. فهذا اللي صار في المجلس الوطني، يلا يرزقنا واحد أو شيء يعني بيصرف عليه الإعلام. أنا طبعا نحن بنكبه تفنش عقب هالسالفة زين. نفس الشيء هذا الله يسلمك، نفس الشيء يجي واحد شوف ايش كثر يقطون على الفنانين التشكيلين اللي ما حد يدش معارضهم، واللوحة طبعا والسريالية طبعا ولا حد يقول مفاهم شيء من السريالية، لأن ألوان مشخبطة يعني لو المدرسة الواقعية ولا المدرسة الانطباعية ممكن واحد يتقبلها، لكن قال لك هذا من الفن الدادي أو الفن السريالي، والفن السريالي مشهور طبعا. العقاد مرة سأله عن الفن السريالي ايش رأيك، قال الفن الذي يستطيع ذي الحمار يستطيع رسمه لا أعترف فيه. لأن سوى في باريس لما طلعت الفرصة الله عزكم جابوا حمار وربطوا في رأسه في ذيله فرشة وحاطين وراء لوحة، فقام هذا كما تبرث الباريس يسوي هالشيء، طلعوا الحمار وجابوا النقاد. اي الله بؤس العالم وكذا، وحمار رأس شذابين. ونفس الشيء احنا عندنا هني بالكويت، قال لك الفن التشكيلي او الفن الرؤية التجريدية وكلام كبير ومفاهمة، واللي يسمعون مفاهمة بس ما يقدر يقول مفاهم، يعني طبعا هو غبي ما يصير. لا صح انا وافقك اوافقك طبعا استاذ انا تحفظ على كل كلام، انا تحفظ على كل كلام اي واحد براحتك على طول انت ليش ما شارك عايش عربي عايش بالدول العربية كلام عربي يعني اصحابنا اخ خمسة كان سؤالي استاذنا اسف ان اكون مساهم حقيقة في قطع القناة بعد هذه السؤال بجدية. أنا حسب معلوماتي والفترة اللي عصرت فيها المجلس من البدايات يعني بالنسبة إلى تاج العروس بالذات كان أولا تابعا لأن كان تابع المخطوطات إلى وزارة الإعلام، وللأسف الشديد وزارة الإعلام في ذات المخطوطات كانت كل ما بها ومن بها الفراش والرئيس والمساعد والموظف هو رحمة الله عليه. عبد الستار فراش. فقط. عبد الستار فراش. في اسم أحمد فراش. عبد الستار أحمد فراش. هو الوحيد اللي في هذا القسم، قسم كبير، هو الوحيد اللي كان يحقق ويراجع ويختار ويسوي وعلى قولته يخدم نفسه. ولذلك يعني إذا طلع كل سنة وحتى الحرف الكبير اللي كان الحرف الكبير اللي في الكتاب بسبب الحجم، لأن هو الوحيد اللي يقدر يقرأ، يعني ما حد ما في مساعدين يقرأون له أو يراجعون وراه، ولذلك كل هذا بني على حسب احتياجاته هو. فبعدين لما انتقل إلى المجلس الوطني يعني حاولوا على حسب لا أنا أقولش بعد تخصص على فكرة، بس هم تحول إلى المجلس الوطني في أخريات مش ليس في البداية. لا إحنا طبعاً على الأقل عفواً أخذ على الأقل 5 إلى 6 سنوات عشان تقبل إدارة الإعلام إنها تحول المخطوطات إلى المجلس الوطني. يعني إدارية لا أنا أقولك باقي القصة مالت الإعلام. لما انتقل لنا وقلنا نبيهم فلوس عشان نطبع التاج، كلمني مديرنا ما أعرف اسم المديرنا طبعاً مشهور جداً الحين كتب الجرائد، قال روحوا اشحذوا من البنوك. قلت والله ما أنا مستعد أن أشحذ البنوك، أنتوا عندكم فلوس ذاك اليوم قاطي على فرقة في الكلورية جاية قاطي 50,000 دينار وتبين الحين راح أشحذ لكم من البنوك نبي فلوس عشان نطلع التاج، ما راح. ليه تصدقوا علينا التقدم العلمي الدكتور علي الشملان تصدق علينا الحين المكيفات ترى بعد لحقوا حق عياطهم التربية ملافية يدعوش ناس لا تصدق حق المكيفات، فقال روح اشحذ. قلت ما راح اشحذ، تبي تروح انت روح قال نفسك ودور لنا فلوس عشان نطبع الكتاب. فتصدقوا علينا الله يجزاهم خير التقدم العلمي الدكتور علي الشملان وشنو، لان والرومي من عيال عمه يعني فيقول له بشكل بسرعة حبية يعني. فمشونا الميزانية اللي طبعت التاج وسوينا الاحتفالية اللي فندق ساس بمناسبة الانتهاء. تذكر دكتور كنت موجودين؟ أيوة أنا كنت موجود يلا. حتى الآن لما نتقل للمجلس الوطني التحرير ما نشوف فيه يعني اهتمام حتى في إعادة صفة في إعادة ترتيب. عفوا في قضية مهمة أن الموسوعة الفقهية كانوا ماسكين صح؟ أيه. الآن الأخ عيسى البيد وكيل مساعد للموسوعة الفقهية يقول لي فتح المجال الوزير. يا أخي خلينا نعتبرهم دولة أفريقية يعني خلينا نعتبرهم دولة أفريقية يعني مو كويتية خلينا نعتبرهم دولة أفريقية اعتبرونا بيسووا انقلاب عشان يساعدون يعني يسوون لنا طريقة يعني. عفوا ما في أحد عاوزين نكمل المحاضرة. إيه خلاص. تفضل استاذ تفضل. أنا أشكر رب جزيل الشكر كالعادة ما شاء الله تشرفنا وتطرفنا وتمتعنا وتفيدنا. شكرا جزيلا. لكن أريد أن أعلق على مسألة المعجم التاريخي. وبشرك وبشر السادة الحضور بأنه تم إقلاع المعجم التاريخي للغة العربية في الدوحة في العام الماضي، وتشرفت بأن كنت واحدا من المجلس العلمي الذي يشرف على هذا المعجم، وقد قدر له أن يخرج إن شاء الله، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون المدة يعني مقاربة في 15 عاما إن شاء الله. أنا أعتقد إذا طلع بربع قرن بيكون كتير منيح طبعا، لأنه يحتاج في الواقع إلى عمل وعمل مؤسساتي والجماعة يعني جادون فيه. يا رب يا رب نسأل الله سبحانه وتعالى. الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. في سؤال أجمع وجم التاريخ في منهجية معينة له؟ طبعا هو على 5 مراحل يغطي الكلمة العربية منذ ولادتها إلى يوم الناس هذا. الله ممتاز. المادة تؤخذ من من من من من الكتب العربية. حلو. فالآن بدأنا بالمرحلة الأولى من القرن الثالث قبل الهجرة إلى القرن الثاني، 5 قرون تشكل المرحلة الأولى. تفضل. وأعدها في الدكتور. دراسة بالنسبة لبعض البلدان الكتب التراثية عندما تحقق يقول لك مثلا اليمن الآن اليمن مختلف عليه. بعضهم يقول هي الرياض، بعضهم يقول لا غرب الرياض خلف بعضه. هل بالإمكان استخدام، لأن بعض المسميات تغيرت، بعض المدن دخلت في تركيا الآن وهي كانت في الشام، فهل بالإمكان استخدام إحداثيات بدل من معجم البلدان؟ لا معجم البلدان ممتاز ما في شيء، بس أنا أقصد الخلاف مثلا، الخلاف أن جزيرة العرب لا يقبل فيها الردة مثلا. شنو تعريف جزيرة العرب؟ يعني مثلا عبيد البكري معرف محددها حدود معينة، ياقوت محددها حدود معينة، مثلا الحازمي حددها بتحقيق ابن حوقل كذا. نتكلم عن المدن إيه؟ لأن أحيانا يقول لك على 4 مراحل أو 5 مراحل. هل المرحلة الآن تستخدم يعني أكثر من قارئ لا يعرف المرحلة؟ إيه ما في مانع، حط المعادلة بالكيلو المعاصر، يعني قول أنها على بعد 500 كيلو وتقع في المملكة العربية السعودية الآن. يعني لما أذكر مدينة مثلا، حنا مع الأسف حتى من الأخبار ذاك اليوم يقولون وحدث تفجير في مدينة ترمس، في ترمذ إمام موطن الإمام الترمذي رضي الله عليه. غزني، شنو غزني؟ الإمام الغزنوي مشهور منها سراج الدين الغزنوي، هي غزنة الآن اللي نسميها عنها في تاريخنا في مدينة غزني. شنو مدينة غزني؟ يعني حنا التقليد الأعمى ل ل ل ل ل ل ل ل يعني ليش ما ننطق الطقل؟ لأن حتى اللي عنده الأخبار ما يعرف الكلام العربي. فما في مانع الآن لو صار اليمامة ما يتوسع ويقول اليمامة مثلا موجودة في السعودية الآن أو هو يقرب الرياض مثلا، مثلا يقول كل الكري عشان يقرب مفهومه، يقول قرب طهران حاليا، طهران مشهورة جدا أنها عاصمة إيران، فيقول الري اللي منسوب لها الرازي أنها قرب إيران أو طهران الحالية. فما في مانع أنه يجيب الاسم المشهور الآن يقول كاظم مثلا على ساحل البحر قرب مثلا في دولة الكويت الحالية قرب الجارة، تكون عاقل مفهومه. لو اختلفت على الأطلس مثلا ممكن يشوف الاسم ويستدل منه على مكان المدينة نفسها. فما في مانع استخدام الوسائل الحديثة أو الأطالس الحديثة في أنها التعريف بالأماكن، يعني ما في مانع. في سؤال ولا؟ إيه تفضل أخو. بالنسبة للكشافات والمشجرات النسبية هل تنعد من الملاحق؟ طبعا طبعا طبعا. ولو تشوف تاريخ ابن خلدون اللي شرح الدكتور أستاذنا إبراهيم شبوح حفظه الله شدد مشجرات بخط ابن خلدون نفسه موجودة في الكتاب. حاول نصر الهوريني الله يرحمه أنه ينشرها، لكن سطر الهوريني فيها أخطاء وفيها بياضات كثير وكانت طبعة سيئة جدا، لكن لما سوى الخط بطريقة أحلى طبعة إبراهيم شبوح الخط واضح ممكن تتبع فيه شجرة النسب لكل أسرة حاكمة. وطبعا اللي بيستعين بالأسرة الحاكمة يستعين بكتاب زيمباور معجم الأنساب الحاكمة أو كتاب ستانلي بول كذلك له كتاب. وفيه المستشرق هذا الجديد اللي سواه هم سواه فيه في وأحمد سعيد سليمان طبعا استدرك على ستانلي بول وشرى في دار المعارف في مصر استدرك عليه الأسر الحاكمة الجديدة. في سؤال العجمان ما عنده مسألة البقية إيه البقية ما كلها ما كلها بس أولاً كمان دكتور عايشة إبراهيم أستاذ التاريخ أندلس تقول البقية هي كانوا يوم الجمعة ما يطبخون أو يطلعون في إجازة وما تبقى من الأكل في الأسبوع يأكلونه في يوم الجمعة تسموها البقية غبيبة هذه غبيبة لكنها الصبح أعرف أن أخرى في لا ما شفتك في دور الخلفاء في دور الخلفاء ما يتبقى من أكل الخليفة لأنه منوع ليش حتى لما تشوف أنا كذا أكلت في أسبوع العام الماضي تجدها تشكيلة ما تجمع ما يتبقى يجمع ويأكل الخدم ما ما خلاص شكرا أخواني شكرا واسمحوا لي بقطعت كلمة أو شيء واحد مرات يطلع من الواقع كل واحد يبدي